بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن ذا نسير مع القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى وكيف يقرأ. وأعود وأذكر أننا في رحلتنا هذه نتعلم كيف يقرأ القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد، الواو واللام مرققتان، وقد مفخمة، والدال حرف ساكن يجب قلقلته، هكذا. ولقد علمتم، علمتم كلها حروف مرققة. ولكن هنا ملاحظتان: عندي ميمان ساكنتان، الميم الأولى في وسط الكلمة علمتم، بعدها تاء حكمها الإظهار الشفوي. ولقد، أما الميم الساكنة فهي ساكنة وقفا متحركة بالضم وصلا. لماذا؟ هي من جمع، ونحن تعرفنا قبل ذلك أن ميم الجمع في رواية حفص عن عاصم تكون ساكنة. نعم، ميم الجمع في رواية حفص عن عاصم تكون ساكنة إذا وقع بعدها متحرك. أما إذا مثل قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا، هذه ذي ساكنة. أما في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين، فميم الجمع هنا حركت بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، ضمة من غير الصلة. ولقد علمتم الذين، اللام لام ال حكمها الإدغام لدخولها على لام مثلها، والذال حرف لثوي لا يكون معه صفير كالزاي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، النور في منكم دخلت على الكاف أو أتى بعدها الكاف في نفس الكلمة، حكمها الإخفاء الحقيقي منكم. وهنا لابد من التنويه على أمر هام، وهو أن بعض المبتدئين في القراءة يشبع كسرة ميم منكم استعدادا للغنة، يقول خطأ هكذا منكم، وهذا خطأ، لأنه هذا إشباع الكسرة بهذه الكيفية يؤدي إلى زيادة ياء، وهو حرف لم يثبت في رسم المصحف وليس في القرآن الكريم. فبالتالي على القارئ أن ينطق ميما مكسورة بعدها نون مخفاة إخفاء حقيقيا يصحبها الغنة، هكذا. اسمع: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم منكم في السبت. الميم في كلمة منكم بعدها فاء، وحكمها الإخفاء الشفوي. وهنا لابد من ملاحظة، قال صاحب تحفة الأطفال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد. يعني إذا وقع بعد الميم الساكنة واو فهما متجانسان لاتحاد المخرج، وإذا وقع بعد الميم الساكنة فاء فهما متقاربان لقرب المخرج. كيف ذلك؟ الميم تخرج من بين الشفتين مع انطباق، والفاء تخرج من أطراف الثنايا العليا وبطن الشفة السفلى، فهما متقاربان في المخرج. وقد يؤدي التقارب إلى الإدغام أو الإخفاء، فمن هنا حذر صاحب تحفة الأطفال من وقوع مثل هذا الأمر، وإنما على القارئ أن يعتني بإظهار الميم الساكنة إظهارا شفويا إذا وقعت قبل الفاء في مثل هذا المثال أو في مثل هذا الموطن. هكذا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. في السبت أين الياء من كلمة في؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، وأضغمت لام ألف السين إضغاما شمسيا لوقوع السين بعدها. الباء في كلمة في السابت حرف يجب قلقلته لأنه الحروف قطب جد. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السابت فقلنا لهم. الفاء مرققة، القاف مضمومة مفخمة، اللام ساكنة بعدها نون، على القارئ أن يحترز من إرغام اللام في النون. قد يقول قائل: إن النون تضغم في اللام، مثل قوله تعالى: من لدنه. وبالتالي إذا تقدمت اللام على النون فإن العلة موجودة، النون ساكنة دخلت على اللام حكمها الإضغام، من لدنه إضغام بغير غنة. اللام الساكنة بعدها نون متقدما وبعدها نون، العلة موجودة وهي التقارب، ففي هذه الحالة نقرأ بالإضغام. لا، قال علماء التجويد: لا يضغم حرف في النون أضغمت هي فيه، بمعنى أن النون إذا كانت ساكنة ودخلت على اللام حكمها الإضغام، وبالتالي إذا تقدمت اللام الساكنة على النون يعني وأتى بعدها النون مباشرة لا يجوز أن يضغم حرف في النون أضغمت هي فيه، فبالتالي لا نضغم اللام في النون، لأن النون لما كانت متقدمة على اللام كانت تضغم فيه. قد يقول بعض الناس: لام ال إذا دخلت على النون تضغم فيها، مثل من الجنة والناس، الناس، النار. فلماذا أضغمت اللام في النون في هذا الموطن دون فقلنا؟ لام ساكنة دخلت على نون، وهنا لام ساكنة دخلت على نون، الناس، النار، أضغمت لام ألف النون، بينما قلنا لم وجعلنا وأنزلنا لم تضغم اللام في النون. لماذا؟ قلنا سبب عدم إضغام اللام في مثل قلنا وأنزلنا وجعلنا أنه لا يضغم في النون حرف أضغمت هي فيه. قد تسأل وتقول: إذا كان الأمر كذلك فلما أضغمت اللام في النون في قوله تعالى: الناس، النار، وما شابه ذلك؟ أقول لك: لكثرة الدوران في القرآن الكريم. فقلنا لهم، الألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين وصلا ووقفا، هكذا فقلنا لهم ووقفا فقلنا، لهم كونوا الميم الساكنة بعدها كاف في كلمة أخرى حكمها إظهار الشفوي. كونوا قردة الواو بعد الكاف والواو بعد النون يمدان مدا طبيعيا بمقدار حركتين. قردة القاف مفخمة ولكنه تفخيم نسبي، والراء مفخمة لأنها مفتوحة. القاف مفخمة وقلت أنه تفخيم نسبي لأن القاف مكسورة في أدنى مراتب التفخيم، وسنتكلم بعد قليل على مراتب التفخيم إن شاء الله تعالى. الراء مفتوحة حكمها التفخيم. قرادة خاء، تنوين قرادة أتى بعده كاف، أتى بعده خاء عفوا، تنوين قرادة أتى بعده خاء في كلمة أخرى حكمه الإظهار الحلقي. خاسئين، الخاء حرف استعلاء مفتوح بعده ألف فهو في المرتبة الأولى من مراتب التفخيم، والألف تابعة للخاء تفخيما. السين مكسورة خاسئين. كلمة خاسئين بعد السين همزة مكسورة وبعدها ياء، بعد الياء نون. هذه النون تسكن في حال الوقف وتنطق مفتوحة في حال الوصل هكذا. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وفي حال الوصل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها الآية. وهل الحكم يختلف؟ نعم. في حال الوصل الياء حرف مد وهي من قبيل مد البدل، حرف مد من قبيل مد البدل. لماذا؟ لأن حرف مد وقع بعد همز وليس بعده همز ولا ساكن. أقول هذا في حال الوصل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها. أما لو وقفنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هنا الحكم تغير، الياء أصبح بعدها ساكن عارض بسبب الوقف. وهنا أقول الترتيب بين أنواع المد على الوجه التالي كما قال بعض العلماء: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. إذا المد العارض للسكون في المرتبة الثالثة من مراتب المد. وهنا يلغى مد البدل، لأن احنا لأننا نقول مد البدل حرف المد إذا وقع بعد همز وليس بعده همز ولا سكون، عند الوقف أصبح بعد الياء ساكن خاسئين، فانتقل من كونه مد بدل إلى مد عارض للسكون. وهنا المد العارض للسكون حكمه الجواز، يجوز فيه ثلاثة أوجه: القصر هكذا، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، والتوسط هكذا، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، والطول هكذا، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلنا إن الخاء حرف من حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء حكمها التفخيم. لكن ما التفخيم وما الترقيق؟ التفخيم عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصدى، ويرادفه التغليظ إلا أن التفخيم غلب استعماله في حروف الاستعلاء والراء، والتغليظ غلب استعماله في اللام، وإن كانت الألفاظ وإن كان اللفظان مترادفين. وردهما الترقيق، والترقيق عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف فيكون في المخرج ضعيفا وفي يعني ولا يمتلك الفم بصدى. ولو نظرنا لحروف الهجاء التسعة والعشرين لوجدناها باعتبار التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد، حروف تفخم وجها واحدا ولا يعتريها الترقيق بحال من الأحوال. اثنين، حروف ترقق وجها واحدا ولا يعتريها الترقيق بحال من الأحوال. ثلاثة، حروف تفخم في بعض الأحوال وترقق في أحوال أخرى. القسم الأول، الحروف التي تفخم وجها واحدا ولا ترقق بحال من الأحوال، هي حروف الاستعلاء السبعة، والتي جمعها إمام الفن الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى في قوله: خص ضر قز. قال الناظم الإمام الجزري في مقدمته الجزرية: وسبع علو قص ضبط قذ حصب. بعد ذلك نقول: ولكن هذه الحروف بالنسبة للتفخيم ليست على مرتبة واحدة، ولكنها قسمان: حروف استعلاء مطبقة وحروف استعلاء غير مطبقة. حروف الاستعلاء المطبقة تفخيمها أقوى من حروف الاستعلاء غير المطبقة، وحروف الاستعلاء المطبقة هي الصاد والسي، فالصاد والضاد والطاء والضاء. قال الشيخ صاحب المقدمة: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. ولذلك نجد الإمام ابن الجزري يقول في موطن آخر من مقدمته: وحرف الاستعلاء فخم واخصص الاطباق اقوى. اقوى صفه لموصوف محذوف والتقدير، وحرف الاستعلاء فخم واخصص الاطباق تضخيما اقوى، نحو قال والعصر. اذا ولكن حروف هذه الحروف ترتيبها من حيث التفخيم والترقيق إنما يكون على الوجه الآتي: أقوى الحروف تفخيما الطاء، يليها الضاد، يليها الصاد، ثم الظاء، ثم القاف، ثم الغين، ثم الظاء. أقوى الحروف تفخيما الطاء، وأضعفها تفخيما الخط. هذا من ناحية الحروف. أما من ناحية كل حرف من هذه الحروف السبعة له خمس مراتب للتفخيم: المرتبة الأولى المفتوح وبعده ألف، مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء وضاق بهم ذرعا وبشر الصابرين الظانين بالله ظن السوء. القانتين وما هم عنها بغائبين، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نلاحظ أننا أتينا بأمثلة للأحرف السبعة مرتبة. فمعذرة إن لم تسعفنا الذاكرة بالإتيان بأمثلة للبقية. المرة الثانية المبتوع وليس بعده شيء، مثل طلب انطلقوا، ومثل ضرب الله مثلا ولقد صدقكم الله وعده ظلم نفسه ومثل قوله تعالى قتل القاف، ومثل قوله تعالى غلب وخلق. بعد ذلك المضمون مثل قوله تعالى وطبع على قلوبهم فضرب بينهم بسور، وإذا صرفت ظلم، ومثل قتل أصحاب الأخدود غلبت الروم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت رابعا الساكن بعد فتح مثل قوله تعالى كذلك يطبع يضرب فمن أظلم ومن يقنط أفمن يخلق. وهنا نقول ما مرتبة الساكن؟ قال بعض العلماء إن الساكن قال أن الساكن مطلقا يكون في بمثابة المفتوح وليس بعده شيء، يكون يعني يقرأ المرتبة الثانية. وقال بعضهم لا، إذا كان بعد فتح فهو في مرتبة المفتوح وليس بعده شيء، وإذا كان بعد ضم فهو في مرتبة المفتوح فهو في مرتبة المضمون، مثل أو يقتل، ومثل مطمحون، وإذا كان بعد كسر فهو في مرتبة المكسور، مثل أو إطعام نزقه، وهكذا. المرتبة الخامسة المكسور، مثل سبع سماوات طباقا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ومثل انفروا خفافا، والأمثلة كثيرة. الصد صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وغير ذلك قتال، وغير ذلك كثير. وهنا ملاحظة، الحرف المكسور أو الساكن بعد كسر إذا كان قافا أو غينا أو خاء فإنه، وقال بعض العلماء إنه مرقق، ولكن لا، هو مفخم تفخيما نسبيا بالنسبة لحروف الاستفال المشابهة له. وهذا بحث آخر سنتكلم عليه في لقاء قادم إن شاء الله. نعود إلى الآيات التي كانت معنا. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جعلناها، تكلمنا عليها اليوم وقلنا يجب إظهار اللام الساكنة إذا أتى بعدها نون في نفس الكلمة. نكالا لما، إضغام التنوين في اللام، إضغام بغير غنة، لما بين يديها وما خلفها، الخاء في خلفها مفتوحة فهي مفخمة في الدرجة الثانية أو في المرتبة الثانية من مراتب التفخيم، لأنه ليس بعدها شيء، مفتوحة وليس بعدها شيء. موعظة، الضاء أيضا في موعظة مفخمة في الدرجة الثانية من مراتب تفخيم الضاء لأنها مفتوحة وليس بحرها ألف. موعظة للمتقين، هنا التنوين بعده لام فحقول الغام بغير للمتى، التاء على القارئ أن يحترز من تفخيمها حتى لا تأخذ بعض صفات الطاء لمجاورتها القاف المفخمة، وإن كانت القاف في المرتبة الخامسة من مراتب التفخيم لأنها مكسورة. اسمع، وموعظة للمتقين. وإياك وأن تبالغ في تفخيمها فتنقلب من قاف إلى كاف. وإذ قال موسى، وإذ قال، قال القاف مفخمة في الدرجة الأولى من مراتب تفخيمها لأنها مفتوحة وبعدها ألف. وإذ قال موسى، كلها حروف مرققة. وإذ قال موسى لقومه، الواو في موسى والألف في موسى بعد السين مدان ومدان مدا طبيعيا بمقدار حركتين وصلا ووقفا. وإذ قال موسى لقومه إن، لقومه إن، هاء الضمير هنا أو هاء الكناية كما يسميها علماء القراءات وقعت بين متحركين، فحكمها أنها تحرك مع الصلة، وهنا بمعنى أنه تشبع حركتها فينشأ عنها حرف مد مجانس لها، فإن كانت ضمة نشأ عنها الضم، نشأ عنها الواو، وإن كانت كسرة نشأ عنها الياء، وهنا الهاء في لقومه مكسورة، فينشأ عن إشباع حركتها ياء، هذه الياء أتى بعدها همزة في كلمة أخرى وهي كلمة إن، فهي حرف مد، الياء في هذه الحالة تكون حرف مد، تمد مدا منفصلا بمقدار أربع حركات هكذا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، النون في إن حرف أغن مشدد يغن بمقدار حركتين، همزة الله همزة وصل تحذف في حال الوصل وتثبت في حال الفتح. إن الله، اللام ولام لفظ الجلالة وقعت بعد فتح فحكمها التفخيم، مع ملاحظة أن القارئ عليه أن يحترز من تفخيم الهاء الواقعة بعدها هكذا. إن الله يأمركم، يأمركم الياء مفتوحة بعدها همزة ساكنة بعدها ميم مضمومة بعدها إلى هنا الحروف كلها مرققة، بعدها راء مضمومة تفخم. يأمركم، يأمركم أن، ميم ساكنة وهي ميم جامع وبعدها متحرك وهو همزة قطع فحكمها الإظهار الشفوي. إن الله يأمركم أن تذبحوا، نون أن حكمها الإخفاء لوقوع التاء بعدها، أن تذبحوا بقرة، بقرة الباء مرققة والقاف والراء مفخمتان، إن وهما في الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنهما مفتوحتان وليس بعدهما ألف أو بعد وليس بعد كل منهما ألف. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا، التنوين حكمه الإخفاء الحقيقي لوقوع القاف بعدها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا، القاف في المرتبة الأولى أو درجة الأولى من درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف. قالوا أتتخذنا، عندي بعد اللام واو وبعد الواو ألف في المصحف، هذه الألف رسم عليها دائرة، هذه الدائرة تدل على أن هذه الألف لا تنطق وصلا ولا وقفا، وبالتالي قالوا أتتخذنا، وبالتالي حرف المد هنا هو الواو وليس الألف، لأن الألف قلنا أنها لا تنطق في حال الوصف ولا تنطق في حال الوقف. الواو بعدها ولا ننظر إلى هذه الألف على الإطلاق، وإنما ينظر إلى الهمزة، ينظر إلى الحرف الذي بعدها نطقا، وهو الهمزة في كلمة أتتخذنا. فهنا حرف المد الواو في كلمة قالوا اتصق بعده همز في كلمة أتتخذنا. حرف المد والهمز هل هما في كلمة واحدة؟ لا، إنهما في كلمتين. الواو آخر الكلمة الأولى والهمز أول الكلمة التالية، وهذا النوع يسمى مد منفصل لانفصال الهمز عن حرف المد، بمعنى أن كل منهما في كلمة. وهذا المد المنفصل حكمه الجواز، ومقدار مده في رواية حفص من طريق الشاطبية أنه يمد بمقدار 4 حركات. هناك رأي آخر وهو طريق التيسير أنه يمد بمقدار 5 حركات، ولكن لا نقرأ بهذا الوجه، وليس هذا الوجه ممنوعا، وإنما التزمنا أن نأخذ بالمشهور عن حفص. قالوا أتتخذنا هزوا، هذه الكلمة أول مرة تقابلنا، ونلاحظ هنا الهاء مضمومة والزاي مضمومة بعدها واو مفتوحة منونة. يبدأ هذا التنوين تنوين منصوب، أي تنوين بالفتح، فينطق تنوين وصلا هكذا، قالوا أتتخذنا هزوا قال، وحكمه الإخفاء الحقيقي لوقوع القاف بعدها. فإذا وقفنا نبدل التنوين ألفا هكذا، قالوا أتتخذنا هزوا. ملاحظة هامة، الهاء مضمومة، الزاي مضمومة، وأنبه على القارئ أن يحافظ وأن يعتني بضم الزاي، لأن بعض المبتدئين ينطقون خطأ بسكون الزاي، قالوا أتتخذنا هزوا قال، هذا ليس في قراءة حفص، وليس بنطق الزاي ساكنة بعدها واو وصلا، ليس في قراءة من القراءات العشر على الإطلاق. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله، أعوذ على القارئ أن يحافظ على ترقيق الهمزة في كلمة أعوذ. ولذلك نجد صاحب المقدمة الإمام ابن الجزري يقول فرققا مستبدا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا، نص على هذه الكلمة، قال أعوذ بالله، اللام لام لفظ الجلالة هنا مرققة لوقوعها بعد كسر وهو الباء باء الجار، قال أعوذ بالله أن أكون، أن أكون، النون هنا حكمها الإظهار الحلقي لوقوع الهمزة بعدها، أكون، الواو هنا تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، أن أكون من الجاهلين، نون من ساكنة، ولكن لما وقع بعدها ساكن في كلمة أخرى وهو اللام في لفظ الجاهلين حركت بالفتح للتخلص من الساكنين هكذا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا، أين واو قالوا؟ حذفت للتخلص من الساكنين. أين همزة ادعوا؟ همزة وصل تثبت في البدء وتحذف في وصل الكلام ببعضه ببعض. هنا ننطق قالوا ادعوا لنا، قاف بعدها ألف بعدها لام بعدها واو مد لا تمد، قالوا ادع بعدها واو، هذه الواو تسقط في الجر، اذا ننطق قاف بعدها الف بعدها لام مضمومه بعدها دال ساكنه، ولا ننطق في حال الوصل بالواو ولا بالالف التي بعدها ولا بهمزه الوصل، قالوا ادع لنا ربك، لنا حروفها كلها مرققة، ربك الراء مفتوحة وقعت أول الكلمة وهي مفخمة، وباقي حروف الكلمة مرققة الباء والكاف. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، هنا النون في كلمة يبين نون ساكنة، دخلت على اللام يعني أتى بعدها لام في كلمة أخرى حكمها الإضغام بغير غنة. يبين لنا يعني تنطق ياء مضمومة بعدها باء مفتوحة بعدها ياء مشددة بالكسر بعد الياء المشددة بالكسر لم مشددة بالفتح بعدها نون مفتوحة بعدها هكذا. يبين لنا بعض المبتدئين يقرأ بالإظهار يبين لنا هذا خطأ. بعض المبتدئين يغفل السكون عن الإطلاق ويضم النون يبين لنا هذا خطأ أبحش وإنما هي نون ساكنة بعدها لام حكم الإضغام بغير غنة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي نسكن الياء وتمد بمقدار حركتان. أما إذا وصلنا فإن الياء ليست حرف مثل وإنما هي حرف مفتوح. يبين لنا ما هي قال قال خلنا أحكمها كثيرا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك لا فارض. الراء بعد الراء مكسورة فهي مرققة بعدها ضد مضمومة مفخمة لا فارض من الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة أيوة لا فارض ولا بكر الراء مضمومة مفخمة أما الباء والكاف هما مرققتان لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين كلمة عوان منونة بالضم التنوين حكمه الإقلاب لوقوع الباء بعده عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء فاقع صفراء بعد رأيك بعدها همزة متصلة بها في نفس الكلمة هذا مد متصل يمد في حال الوصل مدا واجبا بمقدار أربع حركات هكذا. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. إذا وقفنا على الصفراء لنا فيها وجهان المد بمقدار أربع حركات هكذا. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء والطول بمقدار ست حركات هكذا. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وعلى القارئ أن يحترز من تنوين لفظ صفراء بعض القراء المبتدئين يقولون صفراء فاقع هذا خطأ وإنما هي غير منونة وهذه دروس اللغة العربية لا ليست لنا نحن مبتدئون لا علاقة لنا بدروس اللغة العربية الآن. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها العين في كلمة فاقع منونة تنوين بالضم حكمه الإضغام بغير غنة لوقوع اللام بعدها فاقع لونها تسر الناظرين الناظرين الراء في تسر حكمها التفخيم لأنها مضمومة الناظرين الظاء مفخمة والراء مكسورة حكمها الترقيق. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن مد منفصل إن شاء الله مد متصل لمدان مدا متساوين بمقدار أربع حركات وصلا. أما إذا وقفنا على وإنا يكون مدا طبيعيا لا نوقع همز بعد. إذا وصلنا ووقفنا على إن شاء فلنا فيها وقفا المد أربع حركات والمد ست حركات وإن إن شاء الله لم لفظ الجلالة حكمها التفخيم لوقوع الفتح قبلها؟ لا مهتدون. قال ادعوا لنا ربك. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. بقرة لا ذلول ادغام بغير ظلم. لا ذلول تثير الأرض. الراء في تثير مضمومة فحكمها التفخيم. تثير الأرض، الراء في الأرض ساكنة بعد فتح فحكمها التفخيم، والضاد مفتوح. تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ولا تسقي الحرث على القارئ أن يبالغ بترقيق، أن يبالغ ويعتني بترقيق السين. كذلك على القارئ أن يلاحظ أن السين حرف مستفل وليس حرف مستعلم، وحتى لا تشتبه بالصاد لمجاورتها القاف المفخمة. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن، كلها كلمات سهلة وعرفت قبل ذلك. الواو في الكلمة قالوا حذفت للتخلص من الساكنين. قالوا الآن، لم الآن حكمها الإظهار القمري لوقوع الهمزة بعدها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها. أضافي فادارتم حكمها التفخيم لوقوعها مفتوحة. لاحظ هنا ملاحظة أهم، الدال في كلمة فادارتم الدال مشددة. فادارتم فيها الميم في حكمها الإظهار الشفوي. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها. الراء في كلمة اضربوه مكسورة حكمها الترقيق. فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست. قست القاف مفتوحة حكمها التفخيم، والسين حكمها الترقيق. ثم قست قلوبكم. قلوبكم القاف مضمومة. قلوبكم من بعد. ميم أتى بعدها ميم فهما مثلان. ميم ساكنة وهي الميم في كلمة قلوبكم، بعدها الميم في كلمة ميم حكمها الإدغام مثلين صغير، ولا بد أن يصحبه الغنة وتغن بمقدار حركتين. اسمع. ثم قست قلوبكم من بعد. من بعد إقلاب لوقوع الباء بعد النون الساكنة. من بعد ذلك فهي كالحجارة. الراء في الحجارة مفخمة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعمل. فيخرج منه الماء. لاحظ هنا ملاحظة هامة، وهي أن الهاء وقعت بين ساكنين، النون في كلمة منه واللام في كلمة الماء. هذه الهاء تضم من غير صلة. فيخرج منه الماء. نقرأ ما مضى حتى نستطيع القراءة قراءة جيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال